الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. هذه السورة الكريمة كان نزولها بسبب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دعا إلى الله عز وجل لا شك أن كفار قريش كانوا يكرهون منه هذا الأمر، كانوا يكرهون أن يقوم رجل يدعو إلى الله ويبين أنهم على خطأ، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. كفار قريش لا يحبون أحدا يقول كلمة الحق أمامه، وليس هذا خاصا بكفار قريش، بل أهل الباطل في كل زمان ومكان ما يحبون الحق ولا يحبون أهله ولا الدعاة إليه. لماذا؟ لأنهم يرون أنهم يخالفون ما هم عليه، والمخالفة شاقة على النفس، إلا من وفقه الله للحق فهو وإن كان يفعل المعصية أو إن كان على الباطل فإذا رأى رجلا يدعو إلى الحق يعلم أنه صاحب حق ويتمنى أن يكون معه، لكن شهوته تغلبه ولكن شيطانه والعياذ بالله يحول بينه وبين ذلك، فهو لا أقل من أن يقول هذا صاحب حق ونحن على باطل. كفار قريش لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله في بين ظهرانهم في أول الدعوة مرض النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأيام، فلما مرض لم يخرج لدعوتهم ولم يذهب إليهم في محافلهم ونواديهم ولم يروه في الحرم عند الكعبة، فشمتوا فيه وقالوا إن ربه، وفي بعض الروايات إن شيطانه قد قلاه وغضب عليه، غضب عليه بعد أن كان يحبه ويرسل إليه الوحي، غضب عليه وكرهه ورآه ليس أهلا لذلك، هكذا قال كفار قريش، فكذبهم الله في هذا الزعم الباطل وقال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذا الذي يقولونه هذا افتراء وكذب. والضحى، الضحى معروف أول النهار، وهو قسم بالضوء، والنهار والنهار فيه مصالح وفوائد كثيرة سبق الكلام عنها، أقسم الله عز وجل بالضحى وأقسم بما يقابله. والليل إذا سجى، إذا سجى سجى ظلامه على الكون، إذا غطى ظلامه الكون، وإذا ازدهم الظلام وسكن الناس واسود الليل أقسم الله بالضوء وبالظلام، أقسم الله بالضحى إذا أقبل بالنور والضياء، وبالليل إذا أقبل بالظلام. وهذا كما مر بنا من القسم بالأمور المتضادة والمتناقضة، كما في قوله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها السماء وما بناها والأرض وما طحاها. إذن يقسم الله بالأشياء المتضادة في خلقها، وفي هذا دلالة قوية على قدرة الله سبحانه وتعالى، فإن خلق المتضادات وإحكام خلقها ومسيرة المتضادات في كون واحد متناسب متناسق، هذا دليل على قدرة الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل ظرفان للدعوة إلى الله وللعمل الصالح، يدعو الداعية بالنهار وفي الليل يستمد من الله عز وجل الغذاء الروحي لقلبه ولنفسه، فيتزوج في الليل ليواصل المسيرة بالنهار. بالنهار الداعية يقابل الأذى ويلقى من قومه الأذى والسب والشتم، وبالليل كما كانوا يذكرون أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يفرحون إذا جن عليهم الليل، لأن الليل يفصل بينهم وبين المشركين الذين يعذبونهم بالنهار. ينام المشركون فيستريح الصحابة من كثرة التعذيب، وفي هذا الوقت يقبلون بقلوبهم على الله إقبالا عظيما، فبعد ذلك ينظرون إلى العذاب والبلاء الذي يلقونه في سبيل الله عز وجل أنه زاد إلى الله عز وجل، زاد وقوة وإيمان، يزدادون بهذه الضربات التي تنهش جلودهم وظهورهم وجنوبهم، يزدادون بها إيمانا ويزدادون بها توكلا، فيقوى عودهم في الدعوة وترسخ خدم الإيمان في قلوبهم، فينطلقون إلى هذه الأمة حاملين لهذا الدين. وقد كان ذلك ولله الحمد، الذين عذبوا في مكة والذين ابتلوا في مكة ثبتوا ثباتا عظيما، وحملوا هذا الدين وفتحوا به الأمصار ودخلوا به عند العرب والعجم ودخل الإيمان في قلوب الناس على جهود أو على أكتاف هؤلاء الذين أسلموا قبل الفتح، وعلى أكتاف إخوانهم الذين أسلموا بعد الفتح، فانطلقوا داعين إلى الله مبلغين هذا الدين. لا يستطيع أحد أن يحمل أمر الدعوة أيها الإخوة إلا بزاد. الدعوة تحتاج إلى زاد. انظر إلى السيارة في مسيرتها في الطريق، لا بد أنه في وقت وقت تجنب على المحطة عب البترول، وبين الحين والآخر لابد يتفقد السيارة من الصيانة وغير ذلك والزيوت والأشياء هذه، الأمر الذي يجعل هذه السيارة تعطي وقتا طويلا في أمر في الأمر الذي صنعت من أجله أو الذي اشتريت من أجله. كذلك الداعية إلى الله، لا يستطيع أن يكون الداعية دائما يدعو الناس وليس له خلوة بنفسه وليس له أوبة ووقت يجلس يحاسب نفسه بنفسه. هذا الحساب، هذه الصيانة وبدلة الزيت وغير ذلك، ولابد أن يكون له وقت يتزود فيه من صلاة ومن صيام ومن تلاوة ومن ذكر واستغفار ومن تدبر وتفكر إلى غير ذلك من المسائل التي تجعل إيمانه قويا وتجعل فكره صافيا وبصيرته نفاذة وثاقبة، فيستمر في الدعوة إلى الله لا يصده عن هذا الدين خالص. هذه القصة أو هذه الحادثة التي بسببها نزلت هذه السورة فيها عبرة لمعشر الدعاة إلى الله في كل عصر. يجب أن يعلم الدعاة إلى الله أن أعداءهم متربصون بهم، وأنهم يكيدون بهم كيدا ويكيدون لهم كيدا، وأنهم لا يجدون فرصة عليهم إلا شنع عليهم بها. هل أحد يشنع على أحد بأنه مريض؟ هل الإنسان قدرة في أن يدفع عن نفسه المرض إذا أراده الله له؟ شيء لا بمعصية ولا بذنب ولا بجريمة. المرض يأتي الأنبياء ويأتي لأولي العزم من الرسل ويأتي لعباد الله الصالحين ويأتي للفاجرين، المرض يأتي لهذا ولده، ومع ذلك بالرغم أنه شيء ليس لهم فيه ناقة ولا جمل، وانظروا كيف شنعوا عليهم به. قالوا إن شيطانه قد قلاه أو إن ربه قد قلاه، بالرغم أن هذا شيء ما له أي دخل فيه ولا له أي كسب عليه الصلاة والسلام في أنه مرض هذا المرض، هذا شيء من الله عز وجل. ولكن هكذا أعداء الإسلام المتربصون بالدعاة إلى الله ينتظرون أي فرصة عليهم ليشنعوا عليهم بها. إذا كان كفار قريش شنعوا على النبي عليه الصلاة والسلام بسبب أنه مرض، بعض الروايات أن حجرا جاءت في إصبعه فمرض النبي عليه الصلاة والسلام عدة أيام لا يخرج، فكيف إذا كان الداعية يتخبط في المعاصي؟ فكيف إذا كان الداعية بذيء اللسان؟ فكيف إذا كان الداعية غضوبا قطوبا والعياذ بالله ما يتكلم معه أحد إلا ويخرج عليه وابلا من السب والشتم؟ ألا يجدون على هذا المجال والفرصة من أجل أن يشنوا عليه أكثر وأكثر من ذاك الذي مرض؟ إن هذه العداوة أو إن هذه المقالة من المشركين تدل على مدى البغض الذي كان في قلوبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى عيروه بالمرض، عيروه بما لا يعير به. فكيف إذا كان الداعية يقع فيما هو حقا يلام عليه ويعنف عليه أو يوبخ عليه؟ فعلى الدعاة إلى الله الذين يسلكون طريق النبي عليه الصلاة والسلام أن يحذروا من الآفات التي تصد الناس عن سبيل الله، وأن يحذروا من الأخلاق الذميمة التي تكون فيهم، ومن العادات القبيحة التي ورثوها من بلادهم وأوطانهم وقبائلهم ومجتمعاتهم. على الداعية إلى الله أن يصفي نفسه ما أمكن حتى لا يجعل ظالم عليه سبيلا. الله عز وجل يسلي نبيه عليه الصلاة والسلام ويقول: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك أي ما تركك، كما يقول هؤلاء، ما ودعك ربك وما قلى وما أبغضك، ما قلاك ولا أبغضك ولا كرهك كما يزعمون. وهل يكون ذلك صحيحا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام، هل يكون قول الكفار هذا صحيحا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي المقام الأعظم، المقام المحمود، المقام المحمود الذي يتأخر جميع الأنبياء منه. كل نبي يقول نفسي نفسي، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعطى هذا المقام المحمود العظيم الذي يغبط عليه صلوات الله وسلامه عليه. كيف يكون كرهاه الله؟ كيف يكون قلاه الله وهو يعطيه هذا المقام العظيم، المقام المحمود؟ ولكن المشركين همهم أن يشنعوا بأي شيء، بحق أو بباطل. فإذا شنعوا عليك بشيء لم تكن أنت السبب فيه، الله سينصرك، لا تبالي بأحد. المهم أنت من قبلك لا تفتح الباب. فإذا هم تصوروا السور ودخلوا عليك من غير باب، فإن الله كافيك مؤنة. أما أن تكون أنت الذي تفتح الأبواب، أما أن تكون أنت الذي تفسد، فلا شك أنهم سيجدون هذا سبيلا عظيما عليك، وعند ذاك يشنع عليك أو يشنعون عليك ويصد الناس عن علمك، والله المستعان. يقول الله سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة، اللام لام الابتداء، ومفادها هنا التأكيد، يؤكد الله سبحانه وتعالى النبي أن الآخرة خير من الأولى. ما أعده الله لك من الثواب أعظم من ثواب هذه الدنيا، فاصبر على الأذى، اصبر على الأذى فأنت تعمل للآخرة. وهذا أيضا فيه إشارة إلى الدعاة إلى الله أن يتعلقوا أولا وأن يعلقوا من يدعونهم إلى الآخرة، يعني يعلقوا من يدعونهم بالآخرة. لا تعلق الناس بنفسك، لا تعلق الناس بالدنيا، لا تقول سأعطيك كذا أو افعل كذا وأنا سأفعل لك كذا، أطلب العلم وسأنا أقرر لك كذا. من فتح هذا الباب على الدعوة فقد فتح عليها شر، باب شر عظيم. وللآخرة خير لك من الأولى، تريد شيئا الآخرة خير لك من الأولى، ما عندي شيء من ذلك إلا الآخرة خير من الأولى. هكذا الداعية، حال الداعية أولا في نفسه يتعلق قلبه بالآخرة، لا يتعلق قلبه بالدنيا وأهلها. الشيء الثاني يعلق الناس بالآخرة، فإن الناس إذا تعلقوا بالآخرة أثمروا لهذا الدين. النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة عقبة لما سأله عبد الله بن رواحة أو بعض الأنصار، لما قال له: ماذا لنا إذا نحن بايعناك على ذلك؟ قال: لكم الجنة، لكم الجنة، ما وعدهم بشيء آخر. قالوا: ربح البيع، ربح البيع. فالداعية إذا بدأ دعوته بتأليف القلوب أفسد نفسه، تأليف القلوب يأتي في وقت معين وفي حالات معينة وضوابط وظروف تتهيأ للداعية يستطيع أن يفتح هذا الباب وأن يكون حذرا وهو قائم على الباب، لا يدع الباب لأحد، لا يفتح الباب ويكون عنده قائما حذرا، لأنه إذا اجتمع الناس عليك من أجل ذلك وولجوا عليك البيت من أجل ذلك، فإذا لم يكن في يدك ما يكفيهم وهذا كائن ولا بد، من الذي بالطاعة أن يكفي حاجات الناس؟ هل أنت شمس إذا خرجت أضاءت الدنيا كلها؟ هل أنت شمس إذا خرجت أدفعت الناس كلهم؟ ماذا جهدك؟ ما هو جهدك؟ ما هي استطاعتك؟ فمن فتح هذا الباب على الدعوة فقد أساء إلى الناس وعلق قلوبهم بالدنيا وأساء إلى الدعاة وجعل الناس ينظرون إلى أن الدعوة هي دنيا. ولذلك ترى بعض الناس كذلك والعياذ بالله همهم من الدعوة الدنيا، يقول لك لو وقع ما شاء الله لو وقع دين ودنيا، يعني ما بارك الله في دنيا بلا ديني، احنا يعني ما أحلى الدين والدنيا إذا اجتمع، بعضهم يقول كذا دين والدنيا إذا اجتمع ما أحسن منها. طيب هذا إذا تيسر من الله عز وجل فالحمد لله، لكن هل توقف الدين على الدنيا؟ إذا أراد الله أن يبسط لك الرزق فهذا فضل الله يأتي من يشاء، فإذا ما بسط الله عليك الرزق فهل تضيع الدين من أجل الدنيا؟ ما جاء، فتعمل للدين، فإذا جاءتك الدنيا غير قاصد لها وغير لاهث وراءها فالحمد لله، هذا فضل الله يأتي من يشاء. ليست الدنيا حراما على طلاب العلم، ولا حراما على العلماء، ولا حراما على أهل الصلاح والتقى، ولا حراما على أهل الورع والزهد، ليست حراما عليهم، ما حرمت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا حرمت على أبي بكر وكان تاجرا عظيما ينفق الأموال العظيمة في سبيل الله، ولا حرمت على الصحابة الذين كانت لهم في الفتوحات من البلاد ما الله بها عليم، من البلاد والخيول وغير ذلك، إنما الحرام أن تضعها في غير، يعني تأخذها من غير حقها وتضعها في غير يعني حلها. قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي لا تبالي يا محمد بهؤلاء الكذابين المفترين الذين يقولون إنك قد خلاك ربك وكرهك وأبغضك، ولسوف يعطيك ربك فترضى، اللام هنا موطئة للختم وتفيد التأكيد، ولسوف يعطيك ربك عطاء فترضى بهذا العطاء، وهذا لا يكون مبغوضا ولا يكون مكروها من وعده الله سبحانه وتعالى بذلك، وقد أعطاه الله عز وجل أشياء عظيمة ومن أعظم ذلك المقام المحمود. قال سبحانه ألم يجدك يتيما فآوى، بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام ببعض نعمه عليه، قال ألم يجدك يتيما فآوى، الاستفهام هنا معناه التقرير وتقدير الكلام، قد وجدك يتيما، قد وجدك الله يا محمد يتيما. وحقا النبي عليه الصلاة والسلام نشأ يتيما، مات أبوه وأمه حامل فيه، وماتت أمه قبل أن تتم له الرضاعة، وكان في كنف جده عبد المطلب، فمات جد عبد المطلب وهو صبي، ثم بعد ذلك انتقل إلى رعاية عمه أبي طالب، فاستمر عمه أبو طالب معه إلى ما قبل الهجرة بسنوات قلائل، ومات أبو طالب والنبي عليه الصلاة والسلام ينتقل من محنة إلى أخرى. انظروا إلى هذه الدعوة العظيمة، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بهذه المحنة، ينشأ يتيما، تموت أمه قبل أن يتم الرضاعة، في كنف جده وهو صغير، عمه قام معه، يموت عمه، كل هذا تمرين للداعية إلى الله عز وجل أن يعلم أن هذا الداعية محفوف بحفظ الله عز وجل، الله الذي يحفظه، لا جد عبد المطلب ولا عمه أبو طالب، ماتوا جميعا، مات كل من يمكن أن يقال أنه سيقف معه، ما بقي إلا الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، وهو الذي آواه وهو الذي نصره وهو الذي أعطاه أيده وهو الذي أقبل بقلوب المؤمنين عليه، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وكان الخير العظيم الذي نحن الثمرة من حسنات هذا الخير ومن بركات هذا الخير عندما أدخل الله في قلوبنا الإسلام والحمد لله رب العالمين. يقول الله: ألم يجدك يتيما فآوى، أي فآواك. ويقول بعض أهل العلم: لماذا قال الله سبحانه وتعالى فآوى ولم يقل فآواك، مع أن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا هذا لأمرين: الأمر الأول أمر لفظي وهو مراعاة رؤوس الآي التي تنتهي بالألف، فآوى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى إلى آخره، كلها تنتهي بالألف ففيها مراعاة لرؤوس الآي. ومن جهة المعنى أن قول الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى تدخل في ذلك أنه آواه وآوى غيره وآوى به غيره. ولو قال فآواك فقط قد يقال أنه ما آوى إلا هذا، ولكن فآوى أي فآواك وآوى غيرك وآوى بك غيرك، فهداك وهدى بك وآواك وآوى بك. بعض أهل العلم ذهب إلى هذا، وينظر هل هذا يعني راجح أو ظاهر أم لا. قال سبحانه وتعالى: ووجدك ضالا فهدى. والعلماء أقوال في معنى الضلال هنا: ووجدك ضالا فهدى. أشهر ذلك أن الله سبحانه وتعالى علمك بعد أن كنت لا تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أنك كنت ليس عندك رسالة ولا نبوة ولا وحي، وعلمك الله بعد أن لم يكن عندك شيء من ذلك. وبعضهم يقول كان حائرا في شوارع مكة ورده الله سبحانه وتعالى إلى بيته وهو صغير، ومنهم من يقول خرج مع عمي أبي طالب إلى الشام، وفي طريقه إلى الشام جاء الشيطان وأراد أن يأخذ عنق راحلته إلى طريق آخر، فجاء جبريل ونفخه فذهب في الحبشة ورده جبريل إلى الطريق. وأقوال أخرى، لكن ليس من الوارد في ذلك أن يقال كان النبي عليه الصلاة والسلام ضالا، أي كان مشركا ثم أسلم، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام ما عبد غير الله حتى قبل الإسلام، حتى قبل النبوة ما عبد غير الله، بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما كان عمومته يعملون عملا، فقام وشمر ثيابه عليه الصلاة والسلام وأراد أن يحمل مع عمومته، فكادت عورته أن تنكشف فانكفأ على وجهه حتى لا تكشف عورته ولا ترى عورته عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام محفوف محفوظ من عبادة غير الله ومن الوثنية ومن الشرك ومن أن يكون عبدا لغير الله عز وجل. ولكن المرء قبل النبوة ليس كالمرء بعد النبوة، الله سبحانه وتعالى علمه علما لم يكن يعلمه من قبل. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك على الحالة التي كنت عليها قبل النبوة فهداك وعلمك وأرشدك إرشاد النبوة، لا أنه لم يكن يعني لا أنه كان وثنيا ثم هداه الله إلى الإسلام. فالله عز وجل يقول: وعلمك ما لم تكن تعلم. ويقول سبحانه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ ولا يكتب ولا كان يتعلم شيئا من الكتب، علمه الله هذه الكتب بعد أن لم يكن يعلمها، وليس مع ذلك أنه أسلم بعد أن كان كافرا. وأما الأقوال بأنه كان في طرق مكة أو في الشام، هذه أشياء كلها لا مانع أن تحتملها الآية، لكن أعظم شيء هداية النبوة هي أعظم شيء. أما أن يمن على النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رده إلى بيته، فالمنة بالنبوة أعظم، المنة بالنبوة أعظم. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك فقيرا، العائل الفقير ذو عيال وذو حمل، عليك حمل كبير، فأغناك الله عز وجل. وإن أعظم غنى هو غنى النفس، ليس الغنى غنى العرض، إنما الغنى غنى النفس. ونفس ليست غنية فهي فقيرة، وإن كان جميع ما في الأرض معها، النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو العفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. إذا أبت النفس غنى النفوس فوالله لا يكفيها جميع ما في الأرض، ولو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ووجدك عائلا فأغنى، امتن الله سبحانه وتعالى عليه بإيش؟ بأنه كان يتيما فأواه. وقد جرت العادة أن اليتيم يضيع، اليتيم يضيع، لأن الإنسان إذا لم يكن له أب يحوطه ويرعاه فإنه يضيع، لا سيما في هذه المجتمعات وفي هذه الأزمنة التي كثر فيها الشر. إذا لم يكن هناك للصبي أب يرعاه ويوجهه ويعوله ويقوم به فإنه يضيع. في حياة أبيه أبوه يرعاه، والناس يستحيون من أبيه فيكرمونه، الناس يستحيون من أبيه فيكرمونه. أما إذا مات أبوه فقد حنان الأب وفقد رعاية الأب، وربما ذهبت أمه تزوجت وعاش مع أمه فلقي قسوة وجفوة من زوج أمه ومن أهلها، وإذا رجع إلى أبي إلى أعمامه عاش مع أناس آخرين، يبقى اليتيم في حالة ما يعلم به إلا الله عز وجل، صلى الله أن يحفظنا ويحفظ ذرياتنا جميعا، يبقى اليتيم في حالة. ولذلك كما يعني أصبح يضرب باليتيم المثل، يقال فلان كاليتيم على مأدبة اللئيم، فلان كاليتيم على مأدبة اللئيم. اللئيم البخيل، البخيل ما يعطي لأحد شيء، لا يتيم ولا غير يتيم، فما ظنك إذا جاءه يتيم على مأدبته؟ فإنه ينهره ويطرده، ينهره ويطرده طرد البعير الضال عن مأوى الإبل. ليش؟ لأنه ما يستحي من أحد، أولا بخيل والعياذ بالله نفسه شحيحة، وفي نفس الوقت ما يستحي أنه لو نهر هذا الولد يذهب يبكي عند أبيه فأبوه يأتي يعاتبه أو يخاصمه أو يعني يقطع عليه شيئا من الإحسان أو غير ذلك. فاليتيم على مأدبة الله، نسأل الله السلام. ولذلك يا أخوان كلما كان الإنسان رحيما بالأيتام، رحيما حنونا عليهم، كان هذا دليلا على الخير الذي في قلبه. حتى كان يذكر عن بعض الملوك وهم ملوك الملك في أيديهم، كان يسمح بيوم معين يدخل عليه الأيتام، يدخل عليه الأيتام فيمسح على رؤوسهم ويتكلم معهم ويلين لهم الجانب، يتحدث معهم. فإدخال السرور على اليتيم، لعلك إذا أدخلت السرور على يتيم دفع الله عن أبنائك الصغار اليتم، وأمد في عمرك وربيت أولادك تربية حسنة إذا كنت عطوفا على الأيتام، وإذا كنت رحيما بهم، وإذا كنت سعيا في مصالحهم. ولذلك في الحقيقة فيشكر أصحاب الجمعيات والمؤسسات الخيرية والهيئات الإغاثية الذين يعتنون بكفالة الأيتام، يشكرون عندما يسعون عند أهل الخير والمحسنين والمتصدقين في كفالة الأيتام، ويجمعون لهم ما يدخل عليهم السرور من الغذاء ومن الكساء في العيد وفي غير العيد، حتى ترى اليتيم ولله الحمد نرى كثيرا من الناس الذين هم مات آباؤهم وهم صغار، نراهم بفضل الله سبحانه وتعالى يعيشون في حياة سعيدة وفي رغد من العيش، وتحن عليهم صدور الصالحين وصدور المحسنين، وهذا من فضل الله عز وجل. واليتيم لا يكون اليتيم يتيما إلا إذا مات أبوه قبل أن يبلغ الحلم، إذا مات أبوه قبل أن يبلغ الحلم يسمى يتيما، أما إذا مات أبوه بعد أن يبلغ الحلم فلا يسمى يتيما. ولو أن الإنسان يعني من مات أبوه دون النظر إلى أن يبلغ الحلم أم لا فهو يتيم، كان أكثر الناس الآن يتمى، لأن أكثر الناس مات أباؤه. كان أبو يوسف هذا يتيما لأن أبوه ما شاء الله رحمه قد توفي، فتوفي أبوك أبا يوسف، هل تقول على أبي يوسف يتيم؟ هذا ما يعني اليتيم الذي مات أبوه قبل أن يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم زال عنه اليتم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتم مع احتلام، لا يتم مع احتلام، لا تسمي المحتلم يتيما. الله سبحانه وتعالى يمتن على النبي عليه الصلاة والسلام، ألم يجدك يتيما فآوى، فيذكره بهذا الشيء من أجل أن يقول فأما اليتيم فلا تقهر، أذكر لقد كنت يتيما فآواك الله، فلا تقهر اليتيم إذا جاءك. وهذه من شكر النعمة أن تعرف أن الله أنعم عليك فتشكر نعمة الله فترعى الله حق الله في هذا الإنسان الذي كان بمنزلته. والثلاثة الذين كانوا في بني إسرائيل أعمى وأقرع وأبرص وكان يعني كانوا في حالة بئيسة وشديدة، فأرسل الله لهم ملكا في صورة رجل. جاء للأعمى: ماذا تريد؟ قال: أريد أن يرد الله علي بصري. تريد أن يرد الله علي بصري فأرى الناس، هذا أهم شيء. وقال شيء غير هذا الأبد. جاء الثاني الأبرص: إيش تريد؟ قال: أريد أن يذهب الله عني هذا الأذى الذي يتأذى الناس مني بسبب في جلدي. جاء الأقرع: إيش تريد؟ قال: أريد أن يذهب الله عني القرع ويرد علي شعري، فإني الناس يعني استقذروني بسبب هذا. رد الله سبحانه وتعالى عليهم أحوالهم، الأعمى أصبح بصيرا، والأبرص أصبح ذا هيئة حسنة في جلده، والأقرع أصبح ذا شعر، وأعطاهم شيئا من الحيوانات، هذا ناقة وهذا يعني بقرة وهذا شاه، وتكاثرت عندهم الأموال. فجاءهم الملك مرة أخرى في صورة في حالتهم الأولى، جاء الأقرع في صورة أقرع، قال: اعطيني ما أعطاك الله. قال: اسقط الديون كثيرة وحمل كبير وكذا. قال: لم تكن أقرع والله أعطاك. قال: لا، هذا مال ورثوه كبر عن كبر، كبر عن كبر، ما أنا بأقرع. قال: إن كنت كاذبا فردك الله على ما كنت عليه، أو صيرك الله على ما كنت عليه. وجاء أيضا للأبرص وقال: لا أعطني. قال: الديون كثيرة والمطالب كثيرة ونحن لا نستطيع. قال: ألم تكن كذا وكذا؟ قال: لا، قد كنت أنا على حالة هذه. قال: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت عليه. وجاء الأعمى فقال: خذ ما شئت، فقد كنت أعمى وأعطاني الله عز وجل، والله لا أمنعك شيئا من المال، خذ ما شئت ودع ما شئت. فقال له: بارك الله لك في مالك، أن الله اختبركم ورضي عنك وسخط عن صاحبك. هذه يا أخوان الآفة والمصيبة، أن ينسى الإنسان نفسه، أن ينسى الإنسان إيش كان وإيش صار، ثم ينسى ويتكبر والعياذ بالله على من هو، على الهيئة التي كان هو عليها من قبل. وجدك ألم يجدك يتيما فآوى، فأما اليتيم فلا تقهر، وجدك ضالا فهدى، وأما السائل فلا تنهر. السائل أعظم سائل، والسائل عن العلم، وما في سائل إلا سائل المال، سائل عن العلم، سائل عن مسائل العلم، أعظم وأولى بألا تنهره من سائل المال. فربما يكون سائل المال مستكثرا بهذا المال، رب رجل يبعث يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم من كثرة السؤال. فأولى من تكرمه السائل عن العلم، كما امتن الله عليه بأنه وجده ضلا فهداه، وجده لم يكن عنده علم فعلمه. فالله سبحانه وتعالى قال: من جاءك يطلب العلم فلا تنهره. الله سبحانه وتعالى يقول: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، لا تزجره وتعبس في وجهه وتتكلم عليه بشدة حتى تشمل به الأعداء وحتى تكسر نفسه. انظر يا أخي، لو أنك إيش ما كنت من الناس ولك منزل عظيم، إذا أتيت عند رجل ضيف في بيتي فأنت لو يتكلم عليك بأقل كلمة توجعك، ولو يرحب بك بأقل كلام يفرحك، بالرغم أنك أعظم منه وهو يحتاج إليك أنت ما تحتاج إليه. لكن أنت هناك مواطن تكون ضعيفا فيها، إذا كنت ضعيفا عنده، إذا كنت في سلطانه، إذا كنت غريبا عن سلطانك وجئت إلى آخر. قد يكون هناك ناس أغنياء وتنقطع بهم السبل ويروح يمد أيديهم للناس، يمدون أيديهم للناس وهم أغنياء من أثرياء يعني بلادهم ومن كبار تجار بلادهم، ويخرج في سفرة فيسرق النصوص المال منه، أو يتيه في صحراء وبعد ذلك يتكفف الناس ويطلب شربة ماء. لا تظن أن العزيز يبقى عزيزا دائما، ولا الذليل يبقى ذليلا دائما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حق على الله عز وجل ما رفع شيئا في هذه الدنيا إلا وضعه. قال سبحانه وتعالى: وأما السائل فلا تنهر، ويدخل في ذلك السائل عن العلم. قوله سبحانه وتعالى فلا تنهر إذا نظرنا إلى أن السائل وسائل العلم هذا مخصوص بما إذا لم يسأل سؤال التعنت، فإذا سأل سؤال التعنت وسؤال الإحراج فلك أن تنهر ولك أن تسجره، وإذا أكثر في الأسئلة التي لا يستفيد منها فلك أن تسجره وأن تنهره كما فعل عمر رضي الله عنه مع صبيغ بن عسن عندما أدمى وجهه وعقبيه حيث كان يسأل عما لا يحتاج إليه ويدع ما يحتاج إليه. إذن وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل سؤالا علميا يحتاج إليه في دينه أو ينتفع هو به أو ينتفع به غيره فلا تنهر. كذلك في سائل الدنيا، وأما السائل الذي أنت لا تعرف حاله أغنيا كان أو فقيرا أو تعرف أنه فقير فلا تنهر. أما الذي تعلم أنه يأخذ هذا المال يستكثر به ويتاجر به فلك أن تنهره وأن تزجره وأن تحذر الناس منه. لكن إذا كنت لا تعلم فلا تقل هناك أناس بنوا عمارات من هذا من السؤال، لأنك بهذا تدعو الناس إلى أن تقسو قلوبهم على المساكين وأنت لا تدري أن هذا بعينه من هذا الصنف أم لا. إذا كنت لا تعلم أن هذا من الذين يستكثرون بالسؤال بسؤال المال فلا تمنعه، وإذا كنت لا تعطيه فلا تمنع غيرك، لا تمنع غيرك بحجة أن هناك أناسا يفعلون هكذا وهم يريدون المراد لك التجارة، هذه إثمهم على أنفسهم. وأما هذا الذي جاءك سائل جاءك سائلا فلا تنهره، وطالما أنك لا تعرف عنه ما يدل أو ما يجيز لك أن تنهره من أجله، أما أن تعامله بمعاملة غيره فهذا لا يجوز، فلا تزر وزرة وزر أخرى. يقول سبحانه وتعالى وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث، حدث بما آتاك الله من النعم على سبيل إيش؟ على سبيل إظهار نعمة الله عليك وأن فضل الله عليك عظيم وأنك تشكر الله بذكر ما أعطاك إياه، لا أنك تذكر نعمة الله عليك افتخارا واستكثارا وتعظما على الناس. أنت آتاك الله العلم، ممكن في وقت من الأوقات تتكلم الحمد لله من فضل الله علي أني يعني أحفظ كذا وأتقن علم كذا وألفت كذا، احتجت لذلك، لكن أن تقول ذلك تفاخرا وتكبرا على الناس وتعاليا فهذا أنت منهي عنه. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، والله أعلم هل الكتاب الذي ألفته هل يكون قائدا لك إلى الجنة أو يكون قائدا لك إلى النار، والله أعلم هل العلم الذي حفظته هل يعني يدلك على الجنة أو يكون سببا في دخولك النار. كم من نعمة يظنها الناس نعمة وهي نقمة، وكم من بلاء يظنه الناس فتنة ومحنة وهو منحة وعطاء من الله عز وجل. وأما بنعمة ربك فحدث، حدث بنعمة الله عليك على سبيل الشكر والإظهار لفقرك إلى الله وحاجتك إليه وكان فضل الله عليك عظيما. وأما أن تحدث بنعمة الله تمننا أو افتخارا أو استكثارا أو تكبرا فالله سبحانه وتعالى يسلب منك هذه النعمة، ونعوذ بالله من السلب بعد العطاء، ونعوذ بالله من تحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذه السورة الكريمة، ونقرأ إن شاء الله في وقت آخر ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. فإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أقول الإمام الحافظ المفسر أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر الشهير بابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الضحى يقول رحمه الله: وقد ذكر بعض السلف منهم ابن إسحاق قبل ذلك يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قد ساق سند ابن أبي حاتم إلى جندب يقول: رمي رسول الله عليه الصلاة والسلام بحجر في أصبعه فقال: هل أنت إلا إصبع أو أصبع دميتي أو دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. فمكث ليلتين عليه الصلاة والسلام أو ثلاثا لا يقوم، فقالت له امرأة: ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فنزلت الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. السورة. قال في الحاشية: وأصل هذا في الصحيحين. وقيل إن هذه المرأة هي أم جميل امرأة أبي لهب، وذكر أن إصبعه عليه الصلاة والسلام دميت، وهذا الكلام الذي اتفق أنه موزون أي على بيت الشعر على بحور الشعر ثابت في الصحيحين، ولكن الغريب ها هنا جعله سببا لتركه القيام ونزول هذه السورة. يعني يقول كون النبي عليه الصلاة والسلام أدميت إصبعه الشريفة عليه الصلاة والسلام هذا ثابت في الصحيحين، أما أن هذا السبب في نزول السورة هذا غريب. ثم قال رحمه الله: قد ذكر بعض السلف منهم ابن إسحاق أن هذه السورة هي التي أوحاها جبريل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حين تبدى له في صورته التي خلقه الله عليها ودنا إليه وتدلى منهبطا عليه وهو بالأفطح، فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال له هذه السورة والضحى والليل إذا سجى. ذكر ابن إسحاق أن المراد بهذه الآية سورة الضحى. قال هنا: وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء، والليل إذا سجى أي إذا سكن فأظلم وادلهم، قاله غير واحد، وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا وهذا، أي أن خلق المتضادات المتقابلات في كون واحد وبإحكام وتنسيق هذا دليل على قدرة الله عز وجل الذي خلق هذا وهذا، كما في قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. طيب، وقال هنا قوله: ما ودعك ربك أي ما تركك، وما قلى أي ما أبغضك، وللآخرة خير لك من الأولى أي وللدار الآخرة خير لك من هذه الدار. ولهذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أذهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها الصراحة، كما هو معلوم من سيرته عليه الصلاة والسلام. ولما خير عليه الصلاة والسلام في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة وبين الصيرورة إلى الله عز وجل، اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية. قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، مر بنا أن اللام هنا للتأكيد، وأن الآخرة هي خير وأبقى، والنبي عليه الصلاة والسلام أعرف الناس بهذه الآية. أما غيره فتعتريه الغفلة ويعتريه طول الأمل ويعتريه الإخلاد إلى الأرض والرغبة في الفاني العاجل والغفلة عن الباقي الدائم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أعرف خلق الله بهذه الآية: وللآخرة خير لك من الأولى. وبقدر اتباع النبي عليه الصلاة والسلام بقدر ما يعرف أتباعه قدر الدنيا، الدنيا لا يعرف قدرها إلا من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام، فمن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام عرف قدر الدنيا وعرف فضل الآخر على الدنيا، عرف قول الله عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى، عرف هذا بقدر اتباعه بقدر يقينه بهذه الآية. ومعلوم أن أي مسلم عنده قسط من الاتباع، أي مسلم عنده جزء من اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام وعنده جزء أيضا من الإخلاص، ولو لم يكن عنده شيء من الإخلاص لكان منافقا، ولو لم يكن عنده اتباع أصلا للنبي عليه الصلاة والسلام لكان كافرا. فما من مسلم إلا وعنده نصيبه وحظه من الإخلاص والمتابعة، لكن الناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا لا يحصيه إلا الله عز وجل. فترى الرجل وولده ليس على مرتبة واحدة في الإخلاص والمتابعة، بل ترى الرجل وحده في وقت دون آخر ليس على مرتبة واحدة في الإخلاص والمتابعة، بينما ترى من نفسك في صلاة يطير قلبك شوقا وفرحا بها، بينما تجد نفسك في صلاة أخرى تكاد تريد أن تتخلص منها وأن تضعها عن رقبتك خشية الإثم فقط، خشية الإثم، وليس عندك طمع في الأجر. هذا أمر نحسه، وهذا راجع إلى قاعدة مشهورة عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، فأكمل الأمة إيمانا بل أكمل الخلق إيمانا هو النبي عليه الصلاة والسلام، وكلما قوي الإيمان في قلب الرجل عرف قدر الآخرة على الأولى، الأولى هي الدنيا والآخرة هي الدار الآخرة التي فيها الجنة لأهل الإيمان والتي فيها النار لأهل الجحود والكفران، نسأل الله السلامة. ثم ساق سند الإمام أحمد إلى عبد الله بن مسعود قال: اضطجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حصير فأثر في جنبه، فلما استيقظ قال ابن مسعود: جعلت أمسح جنبه وقلت: يا رسول الله ألا آذنتنا، يعني ألا أخبرتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا، يعني من أجل ألا يؤثر في جنبك الشريف صلوات الله وسلامه عليه. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هذا عند الإمام أحمد وكذلك عند الترمذي. فهذا الحديث يدل على زهد النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الدنيا، وأن شبه حاله في هذه الدنيا كحال مسافر، وقد أتعبه السفر وفي شدة الحر نزل تحت ظل شجرة حتى انكسر الحر واستعاد قوته هذا المسافر، ثم مضى في مسيرته ومضى في سيره وطريقه إلى غرضه الذي يريده. هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بحال غيره؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي لو طلب من الله أن يحول له الجبال ذهبا لفعل، ومع ذلك عرف حقيقة ما تؤول إليه الدنيا فرضي بهذا العيش الذي يحكيه لنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا العيش الذي ما أحد منا يصبر عليه نحن اليوم، ما أحد منا يصبر ينام على حصير حتى تؤثر في جنبه، على الأقل عنده في بيته ما يقي جنبه يعني شدة الحصير. النبي عليه الصلاة والسلام رضي بهذا الحال وأراد ما عند الله، وللآخرة خير لك من الأولى. قال سبحانه وتعالى، طيب، قال ابن كثير رحمه الله: وقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في أمته، يعطيه في نفسه ويعطيه في أمته عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، فإنه يطلب من الله عز وجل أن يكرم أمته. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك من حاله، قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وأنا ادخرت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. هذا من شفقة عليه الصلاة والسلام، كان يستطيع أن يدعو دعوة لنفسه ولأهله ولأولاده في الدنيا، لكل نبي دعوة مستجابة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخر دعوته لماذا؟ من أجل أن يشفع لأهل الكبائر والذنوب والجرائم من أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أليس هذا من الشفقة؟ أليس هذا من الرفق بهذه الأمة والرحمة بها؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم، أليس هذا من الرأفة والرحمة؟ بلى والله. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يراجع ربه كثيرا في أمر أمته، فرضت عليه الصلاة 50 صلاة في اليوم، فلا زال يراجع ربه حتى صارت 5 في العمل و50 في الأجر، فهذا من كمال رحمته صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي يعطيك في نفسك ويعطيك في أمتك. وقد أعد الله له من الكرامة، ومن جملة ذلك نهر الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، وطينه مسك إذفر كما سيأتي إن شاء الله تعالى في قول تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال ابن عباس عرض على رسول الله عليه الصلاة والسلام ما هو مفتوح على أمته من بعده كنزا كنزا فسر بذلك فأنزل الله ولسوف يعطيك ربك فترضى فأعطاه في الجنة 1000 قصر في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. ايش يقول حافظ ابن كثير على هذا الأثر؟ قال رواه ابن جرير من طريق وهذا إسناد صحيح إلى مثل ابن عباس ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف. أريد أن أبين في هذا الموضع فائدة. معلوم أن ابن عباس ممن يروي أخبار بني إسرائيل، ولذلك إذا كان ابن عباس يروي ما لا مجال فيه للرأي أو للاجتهاد فلن يقال في حقه إنه يروي عن توقيف. لماذا؟ لأنه يروي من أخبار بني إسرائيل. لكن هنا نكتة عظيمة لفت النظر إليها الحافظ ابن كثير بهذه الجملة التي قالها، إن أوصاف أو إنما يذكره ابن عباس وغيره ممن يروي الإسرائيليات كعبد الله بن عمرو وغيرهما مما يذكره مما أعد للنبي عليه الصلاة والسلام من فضل، فليس هذا من أخبار بني إسرائيل، ليس هذا من أخبار بني إسرائيل. بنو إسرائيل بأخبار متقدمة، بنو إسرائيل يحكون عن أخبار متقدمة، سيكون فيها كذا سيكون فيها كذا وأشياء يعني في أخبار أنبيائهم وما يكون في الجنة والنار للأشياء. أما في أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام وماذا يكون له هم يكفرون به، هم لا يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤمنون بأن له هذا الثواب في الجنة. إذن فهذا يكون عن توقيف منه عليه الصلاة والسلام، وهذا يقيد لنا القاعدة المشهورة بأن من كان معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل فلا يقبل تقبل أقواله الموقوفة عليه، إذا كان مثلها لا يقال عن رأي واجتهاد فلا تقبل. نقول هذا الكلام المطلق مقيد بما إذا كان يحكي شيئا في النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذه الأمة أو في أحكام شرعية في هذا الدين، فلا يقال هذا من أخبار بني إسرائيل لأن بني إسرائيل ما آمنوا في الأصل، أنهم أن أحبارهم ما آمنوا بهذا الدين حتى نقول أنهم يحكون هذه الأشياء، هم يكفرون بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤمنون بأن له هذه القصور ولا له هذا الجزاء العظيم والثواب الجزيل عند الله عز وجل. إذن هذه القاعدة في ما هو مذكور في كتب المصطلح تقيد بمثل هذه الإشارة اللطيفة التي فهمت لنا من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. فيقول وهذا إسناد صحيح لابن عباس، والحافظ ابن كثير ممن ذكر أن ابن عباس من يروي الإسرائيليات، ذكر هذا الحافظ ابن كثير، وهذا إسناد صحيح لابن عباس ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف، أي أن هذا يقبل وأن الله سبحانه وتعالى أعد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الثواب. ومفهوم العدد يعني أو يعني العدد لا مفهوم له، فمن الممكن أن يزيد عن 1000، لكن على كل حال هذا مما ينبغي التنبيه عليه للقاعدة المشهورة في كتب علوم الحديث. قال هنا ثم قال تعالى يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه ألم يجدك يتيما فآوى، وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه، وقيل بعد أن ولد عليه السلام، والأشهر أنه توفي وهو حمل. ثم توفيت أم آمنة بنت وهب وله من العمر 6 سنين، ثم كان في كفالة جد عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر 8 سنين، فكفله عمه أبو طالب. انظر كيف يتقلب النبي عليه الصلاة والسلام من كفالة إلى كفالة. الله سبحانه وتعالى أراد من هذا اليتيم أمرا عظيما تشهد به السماوات والأرض ويتغير مسار التاريخ ووجهه بهذا اليتيم، والله قادر على كل شيء. موسى عليه السلام كان فرعون يذبح رجال بني إسرائيل يقتلهم تقتيلا، عندما جاءه خبر بأن بني إسرائيل سيخرج منهم شاب يأخذ عليك الملك، فكان يقتل أبناءهم، قتل الذكور منهم ويستحي نساءهم، يبقي النساء والبنات. ومع ذلك لما أراد الله سبحانه وتعالى لموسى ما أراد من الخير والتمكين، ما كان من موسى إلا أن ولد ثم كفل في بيت فرعون ثم رجع إلى أمه ويكفل من خزائن فرعون وشيئا فشيئا وصل الأمر به ما قدره الله وكتبه. الله سبحانه وتعالى لا يعجز شيء. الله إذا أراد شيئا لا يستطيع أحد لو اجتمع من في أقطارها أن يرد من قضاء الله شيئا. فرعون يفعل الأفاعيل من أجل أن يسلم من موسى وفي الأخير هو الذي يربيه هو الذي يغذيه هو الذي يكسوه هو الذي يكسو أمه وأهل بيته من خزائنه. ليش؟ لأنه شيء أراده الله. فإذا أراد الله شيئا لا راد لقضائه ولا الحكم سبحانه وتعالى. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام انظروا يتيم من كفالة إلى كفالة من كفالة الرجل إلى كفالة الأم ومن الأم إلى الرجل ومن الرجل إلى المرأة سبحان الله. ومع ذلك أراد الله أن يتغير التاريخ لهذا اليتيم الذي بورك فيه فكان الرحمة المهداة صلوات الله وسلامه عليه. قال فكفله عمه أبو طالب ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويوقره هذا من أبي طالب ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس 40 سنة من عمره. هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان وكل هذا بقدر الله وحسن تدبيره إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل. فأقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم أي تجرأوا على النبي عليه الصلاة والسلام فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج كما أجرى الله سنته على الوجه الأتم الأكمل. فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم أجمعين. وكل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قول وجدك ضلا فهدى قال هذا كقولي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يعني الضلال هنا عدم العلم. الضلال عدم العلم ليس الشرك والوثنية. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومنهم من قال المراد بهذا أنه عليه الصلاة والسلام ضل في شعاب مكة وهو صغير ثم رجع. وقيل إنه ضل هو مع عمه في طريق الشام وكان راكبا ناقة في الليل فجاء إبليس يعدل بها عن الطريق فجاء جبريل فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى الحبشة ثم عدل بالراحلة إلى الطريق. حكاهما البغوي. وهذا كله أخبار الله أعلم بأسانيدها وأحوالها. وقول وجدك عائلا فأغنى أي كنت فقيرا ذا عيال فأغناك الله عما سواه فجمع له بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر. ووجدك عائلا فأغنى. كان النبي عليه الصلاة والسلام عائلا ذا عيلة وكان فقيرا ومع ذلك كان صابرا ولما أغناه الله كان شاكرا. قد يقول قائل كيف أغناه الله سبحانه وتعالى ومات ودرعه مرهونة عليه الصلاة والسلام وكان أمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال والذي يوقد في بيته النار. بين الحافظ ابن كثير بذلك أن المراد غنى النفس والمراد عزة النفس التي هي ناتجة عن الإيمان بالله عز وجل. قال هنا وقال قتادة في قول ألم يجدك يتيما فآوى الآيات قال كانت هذه منازل رسول الله أو كانت هذه منازل رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعثه الله عز وجل. وفي الصحيحين من طريق همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. وفي صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتى. إذا كنت مسلما ورزقك يكفيك لا تحتاج إلى أحد ورزقك الله القناعة بذلك أنت من المفلحين. أما إذا كان الإنسان ليس مسلما فليس من المفلحين. وإذا كان مسلما ورزقه ازداد عليه فطغى ليس من المفلحين. وإذا كان رزقه مسلما ورزقه قليل لكن ليس قانعا وهو متضجر ومتوجع ويعني ساخط على الحال الذي هو فيها أيضا ليس من المفلحين. فأما اليتيم فلا تقهر، أي كما كنت يتيما فآواك الله فلا تقهر اليتيم، أي لا تذله وتنهره، ولا لا تذله وتنهره وتهنه، ولكن أحسن إليه وتلطف به. وما أحسن الإنسان يا أخوان إذا مر بالفقر ثم جاءه الغنى بعد أن مر بالفقر، فإنه يشعر باليتيم والفقير والمسكين والمعاويز وذوي الحاجات، يشعر بهم لأنه عاش عيشهم وجرب تجربتهم. هذا بخلاف والعياذ بالله من ينشأ يتقلب في نعم الله ولا يدري من أين جاءته، فما يزداد إلا طغيانا وتطاولا على عباد الله. قال قتادة: كل اليتيم كالأب الرحيم، كل اليتيم كالأب الرحيم. وأما السائل فلا تنهر، أي كما كنت ضالا فهداك، فلا تنهر السائل في العلم المسترشد. قال ابن عباس أو قال ابن إسحاق: وأما السائل فلا تنهر، أي فلا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فحاشا ولا فظا على الضعفاء من عباد الله. وقال قتادة: يعني رد المسكين برحمة ولين. وأما بنعمة ربك فحدث، أي وكما كنت عائلا فقيرا فأغناك الله، فحدث بنعمة الله عليك كما جاء في الدعاء المأثور النبوي: واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. وعن أبي نضرة قال: كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها، وقد مر بنا أنه يحدث بها على سبيل التواضع والشكر لله عز وجل رحمه الله، والفرحة بما رزقه الله بذلك، وينفق هذه النعمة في طاعة الله. أما يحدث بالنعمة من باب الافتخار ومن باب التطاول على العباد والاستكثار بها والعياذ بالله، فهذا منهي عنه. وعن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذا أنعم الله عليك بواسطة رجل فأذكر نعمته واشكره، وتذكرها وأنت تعلم أن الله هو الذي سخره لك، لا تذكره وتنسى الله عز وجل وتظن أن هذا الرجل هو الذي بيده كل شيء. لا، هو سبب، والله عز وجل هو الذي ساقه إليك. لكن من حسن الإسلام شكر من وفقه الله لفعل الخير، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أما أن الإنسان إذا كان هناك من تسبب في وظيفة له أو في فعل من أفعال الخير في الدنيا أو في الآخرة ثم يعني ينسى كل شيء وينظر إلى هذا، فهذا نسأل الله العفو والعافية. ذكر ابن القيم رحمه الله مثالا لهذا الصنف، قال: كرجل نزل ضيفا عند ملك ولله المثل الأعلى، فكان الملك يحب هذا الرجل فأمر خدمه وحاشيته بإكرامه وأن ينزلوه أحسن المنزل، فكانوا يكرمونه بأمر الملك ويحسنون إليه كل ما يحتاج، يلبون طلبه ويقربون إليه البعيد لأن الملك قد أمرهم بهذا. فإذا بهذا الضيف ينسى الملك ويحب هؤلاء الفراشين والخدم الذين أحسنوا إليه وينساهم وينسى الملك ويذكر فضل هؤلاء ولا يذكر فضل الملك، ماذا سيكون الحال لو علم الملك بهذا؟ لا بد أنه سيطرده ويجعل هؤلاء ينقلبون عليه، وهؤلاء في يد الملك ليسوا في يد هذا الرجل. قال: ولله المثل الأعلى، والله سبحانه وتعالى هو صاحب النعمة، وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا أجر الله لك نعمة على يد مخلوق فلا تنسى صاحب النعمة الأول، لا تنساه وتذكر فقط هذا الذي تراه، فإنك إن فعلت غضب الله عليك وصرف قلوب الناس عنك، وإذا رضي الله عنك فتح لك القلوب، وإذا غضب عليك أغلق أمامك القلوب. فلا بد وأنت تذكر نعمة المخلوق وفي شكر الناس تعلم أنه سبب فقط، والله عز وجل هيئه، ومن فضله ورحمته أن الله ساق هذا الرجل لك. أما أن تنسى النعمة ومسديها وخالقها وبرئها فنسأل الله العفو والعافية. قوله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، يقول الحسن بن علي: ما عملت من خير فحدث إخوانك. يجوز أنك إذا كنت تفعل خيرا تحدث إخوانك به من أجل أن تحثهم على ذلك، وتدلهم على فعل الخيرات، يعني تشجعهم على الصلاة، تشجعهم على الصيام، تشجعهم على الحفظ، تشجعهم على فعل الخيرات، تشجعهم على الذكر، تشجعهم على التلاوة. تقول الحمد لله أنا يعني في اليوم يعني أقرأ كذا وكذا من القرآن، وفي اليوم يعني الحمد لله حافظ على صلاة الضحى، على النوافل، حافظ أفعل أفعل. وأنت تتكلم بهذا لإخوانك، ما تريد أنك تريد أن تفتخر بهذا عليهم، ولكن تريد أن تذلهم وتشجعهم وتوجد فيهم روح المنافسة الطيبة، المنافسة في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما أن تحدث بما تفعل للناس من باب التكبر عليهم، هذا والعياذ بالله من الشر المستطير، ويعني الأمر الذي هو مبير العاقبة والخاتمة، نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.